بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازال الشيخ رحمه الله يذكر أبواب كتاب التوحيد، وهو هذا هو الباب الثاني، بعد هذا هو الباب الثاني، الأول كتاب التوحيد، ثم قال باب فضل التوحيد. لما ذكر في كتاب التوحيد أهمية التوحيد لكل عبد من مسلم وكافر، أعقبه بعد ذلك ببيان فضل التوحيد. فلما ذكر أهميته قال لك: التوحيد مهم، وبفضل الله لأهميته جعل الله عز وجل له ثوابا، فمن ثوابه أنه يكفر الذنوب ويزيلها. لذلك قال: باب فضل التوحيد، أي باب أذكر فيه أحاديث وآيات في فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب، الماء هنا مصدرية، أي وتكفيره للذنوب، أي باب فضل التوحيد وباب تكفيره للذنوب. والتوحيد يكفر الذنوب لأن حسنته عظيمة، فمن حقق التوحيد السيئات بجانبه تمحى، وسيأتي في الباب الذي بعده أيضا مزيد بيان. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون لسلوكهم الطريق السوي. وعلى قدر تحقيق التوحيد والبعد عن السيئات يزيد الأمن بقدر زيادة تلك الطاعة، وإذا وقعت سيئات يخف الأمن، وإذا وقع المرء والعياذ بالله في الشرك يزول عنه الأمن. والمراد بالأمن الأمن في الدنيا الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر، كما قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما قال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأمن في مرحلة أخرى، وهي مرحلة النزع، عند نزع الروح الموحد ينزل عليه الأمن، تبشره الملائكة بذلك، والكافر والعياذ بالله تنزل عليه بالخوف والعذاب. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني لا تخافوا من الآن وما تستقبلونه في المحشر، ولا تحزنوا على ما تركتموه من أولاد وذرية، فنحن نحفظكم، فنحن نحفظهم لكم. وأمن أيضا في الآخرة للموحد، وأمن تام ودائم إذا دخل الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالموحد بفضل الله يتقلب من أمن إلى أمن، ولهذا ترى المؤمن منشرح الصدر، لو حلت به مصيبة يصبر ويحتسب، أما الكافر فإنه يجزع ويسخط مما أصابه لعدم وجود الإيمان الذي يخفف عنه تلك المصيبة. ولهذا ثمرة الإيمان تظهر فيما تظهر فيه عند المصائب. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضل التوحيد لبيان أن مآل الموحد الجنة، وقبل ذلك إن كان من أصحاب الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فإذا كان التوحيد يسير بصاحبه حتى يدخل الجنة دل على فضل عظيم، وإذا كان الشرك يقود صاحبه إلى النار دل على ضرره الكبير والخطير. هنا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده يعني منفردا لا شريك له، من شهد ذلك وحقق شروطها كما سيأتي بإذن الله، واجتنب موانعها ولم يقع فيها، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد من عباد الله كما قال عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم لكونه خرج بدون أب، وكلمته كلمة الله بقوله كن فكان، كن ابنا بلا أب فكان، بنفخة جبريل عليه السلام في جيب درع مريم عليه السلام. فمن اعتقد بأن عيسى هو عبد الله وأنه ليس شريكا مع ربه في الألوهية ولا عاضدا معه في الربوبية وإنما هو عبد، فهذا مما تتضمنه شهادة لا إله إلا الله. فشهادة لا إله إلا الله تتضمن الشهادة بالنبي عليه الصلاة والسلام له بالرسالة، وتتضمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، فالمرد إلى شهادة لا إله إلا الله، وروح وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق كما قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وقال عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال أيضا عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فالجنة حق للمؤمنين، والنار حق يخلد فيها الكفار. قال: أدخله الله الجنة، يعني الموحد يدخل الجنة على ما كان من العمل، يعني بسبب على ما كان من العمل، يعني ما أصابه من عمل ومن سيئات تحت المشيئة، لكن مآله إلى الجنة، وهذا بالإجماع، وهي مسألة أن الموحد مآله إلى الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إن كان أعماله صالحة يرتقي بها، وإن كانت أعماله سيئة تحت المشيئة، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. ساق المصنف هذا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لبيان أن التوحيد لبيان أن من أتى بالتوحيد الكامل الخالص وعد من الله بأن النار لن تمسه. لذلك قال ولهم حتى يتبان فإن الله بن مسلم قال فإن الله حرم على النار أن قال لا إله إلا الله في لفظ خالصا وفي لفظ موقنا بها قلبه وفي لفظ يبتغي بذلك وجه الله. والمخلص ضده غير المخلص، والمراد أهل النفاق، يعني ما أخلص في هذه الكلمة بل أشرك مع الله غيره. وموقنا بها قلبه يعني لم يشك في ذلك، وفي لفظ مستيقنا بها قلبه. وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن 7 شروط، من أخل بشرط منها لم تصح شهادته تلك. جمعها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وبعضهم زاد شرطا 8 وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لكنه داخل فيما سبق. علم يعني تعلم ما معنى هذه الكلمة، وأنه لا معبود بحق إلا الله كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقين يناقض ذلك عدم اليقين بها وهو الشك، فبعض الناس يقول قد يملك الله عز وجل النفع والضر وقد يميتنا ويحيينا ويعذبنا أو لا، فمن كان كذلك ما أتى بالشهادة، فلابد توقن بأن الله عز وجل واحد لا معبود بحق سواه. وإخلاص ينافي عدم الإخلاص وضده عدم الإخلاص، مثل الرياء، الرياء ينافي الإخلاص. وكذلك الشرك من الطوائف الأضرحة ونحو ذلك ينافي الإخلاص، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وصدقك ضد الصدق ينافي الكذب بها، وهم أهل النفاق، فهو يظهر الشهادة لكنه في حقيقة قلبه مخف الصدق بها فهو كاذب في إظهارها. والفرق بين المنافق والكافر أن كلاهما في الباطن كافر، لكن الكافر الأصلي يظهر الكفر والمنافق يظهر الإسلام ويخفي الحقيقة. ولهذا إذا أظهر المنافق الكفر يلحق بالكفار، وإذا لم يظهر ذلك نجريه على أحكام الإسلام، فقد كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهدون معه كما في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة تبوك، لكنهم باطنهم الكفر، ولذلك فضحهم الله عز وجل في سورة براءة وغيرها. مع محبة، المحبة اشترط في لا إله إلا الله محبة تلك الشهادة، ويتضمن حب الله عز وجل بأن تقول الحمد لله ما عندنا سوى معبود واحد وهو الرب، وهو العلي الكبير العظيم الذي يفرج كربنا، فتحب الله من كل قلبك بما أغدق وأنعم عليك من نعم وما يفرجه لك من كربات. وانقياد المنافي للاستكبار، فبعضهم تقول الله عز وجل هو المعبود وحده، يقول لا مع غيره، هذا مستكبر. ومن كان متكبرا عن معناها وإن كان يظهرها لا يكون من أهل التوحيد، قال سبحانه عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والقبول لها، القبول المنافي للإذعان، يعني يعرف معناها ويعرف كل شيء ويتلفظ بها لكن لا يحققها فيطوف على الأضرحة ونحو ذلك، هذا ما أذعن. والله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا القبول. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، وهو داخل في الصدق ويدخل في الإخلاص، فهو متضمن للشروط السابقة. فلا بد الكفر بما يعبد من دون الله بأن تعتقد اعتقادا جازما بأن ما عبد ويعبد من دون الله فعبادته باطلة، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال قل لا إله، فقال يا رب كل عبادك يقولون ذلك، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع إلى آخره. قال يا رب علمني شيئا، هذا يدل على أن الرسل يطلبون من الله عز وجل ما يقربهم إليه من العبادات والطاعات، لكونهم يسعون إلى رضوان الله عز وجل. علمني شيئا أدعوك وأذكرك به وأذكرك، يعني دعوة تستجاب لي وذكر ترضى به عني. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون ذلك، فهو يريد أن يصطفى من عباد الله لتكون له منزلة عالية، فلا أعلى من كلمة التوحيد والعمل بمعناها والبعد عما يناقضها. فلو كان الشخص يتلفظ بكلمة التوحيد والشهادة لكنه يأتي بما يناقضها، فنقول هذه الكلمة ما تنفعك، لابد من العمل بما دلت عليه. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلو أن شخصا مثلا يقول لا إله إلا الله ويصلي لكنه يطوف، نقول ما تنفعك هذه الكلمة. مثل لو أن شخصا يصلي لكن بدون وضوء، نقول ما تنفعك الصلاة، وهكذا. فقال يا موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، يعني لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني كل من في السماوات يعمرها غيري والأراضين السبع وضعت في كفة بما فيها من صالحين وأعمال وغيرها، ولا إله إلا الله وضعت في كفة لا مالت بها لا إله إلا الله، لعظيم تلك الكلمة وما دلت عليه والعمل به. ولذلك ما عظم دم المسلم وماله وعرضه إلا من أجل امتثال هذه الكلمة بالبعد عن الشرك ومحبطات الإسلام ونواقضه، وإلا فلو كان يأتي بالنواقض لا يحرم دمه ولا ماله ولا عرضه، والعياذ بالله، يستتاب إن تاب وإلا يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. فدل على عظم التوحيد وأنه يرجح بجميع الأعمال، وفي المقابل جميع الأعمال الصالحة وإن كثرت ليس فيها التوحيد لا ترجح. يعني لو أن شخصا يصوم ويصلي ويزكي ويصل رحمه وبار بوالديه ويحسن إلى الناس لكن ما عنده هذه الكلمة، ما يرجح الميزان، ميزان الشرك يرجح عليه فيخلد في النار والعياذ بالله. ذلك الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. فدل هذا الحديث على أن التوحيد يحط الذنوب والخطايا، ذلك قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض مليئة بالخطايا تفعلها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني حطت عنك تلك السيئات. فإذا قيل ألا يدل ذلك على أن من وحد الله ليعمل من السيئات ما شاء، فإن الله يأتي بقرابها مغفرة؟ نقول لا، ما أتى بها من سيئات تحت المشيئة، قد يعذب المرء عليها وقد لا يعذب، فدل هذا الحديث على أن مآله للجنة وأنه لا يخلد في النار. فإذا قيل لماذا استثني مثل هذه، نقول لأن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من القتل والزنا، وهي ليست بشرك، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وهو دون الشرك. فما كان من كبائر السيئات وكذلك السرقة وكذلك قطع الطريق، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وكذلك شارب الخمر متوعد بأن يشرب من عصارة أهل النار والعياذ بالله، وكذلك أهل الربا يأكلون الجمر، وكذلك أهل الغيبة والنميمة متوعدون بأخماش من النار، وهكذا. فدل هذا الحديث على أن المآل للجنة، لكن قد يعذب الشخص بالسيئات التي توعد من ارتكبها، مثل القتل كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، يعني خلودا طويلا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم، وإن كان موحدا لكن مآله للجنة. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. لما بين المصنف فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بين بعد ذلك منزلة أعلى منها، وهو أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، بغير حساب يدخل الجنة من حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد يتضمن تحقيقه مما يقدح في كماله الواجب مما ينافيه بالكلية كالشرك، أو يقدح فيه من البدع، أو ينقص ثوابه من الذنوب. هذا الواجب، يعني يجب على كل مسلم أن يحذر ذلك. والقسم الثاني تحقيقه المندوب، وهو من حقق التوحيد المندوب جزاؤه يدخل الجنة بغير حساب. ومعنى تحقيق المندوب أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني أن يترك أمرا مباحا لأمر أفضل منه، فمن فعل ذلك فهو موعود بدخول الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد الواجب والمستحب ساقه المصنف في هذا الباب، ذكر أحاديث لتحقيق الواجب، ثم ذكر قصة عكاشة في تحقيق المندوب. ومن حقق هذا التوحيد بفضل الله يدخل الجنة بغير حساب، يقوم من المحشر يقوم إلى من القبر إلى المحشر ولا حساب له ويدخل الجنة بفضل الله سبحانه. فدل هذا على عظيم هذه الطاعة العظيمة وهي طاعة التوحيد وعبادة التوحيد. ومما يقويها الدعاء والذكر، ولهذا أفضل الذكر كما كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد على كل شيء قدير، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد له على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ أفضل الكلام عند الله. فلما كان لفظ إظهار هذه العبادة بلا إله إلا الله كانت هذه أفضل الكلام. لماذا أفضل الكلام؟ لأنها تظهر عبادة عظيمة لا أجل منها مما شرعه الله. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، هنا ساق هذه الآية لبيان تحقيق التوحيد الواجب في قوله ولم يكن من المشركين، أي أن من كان مشركا لم يكن محققا للتوحيد ولا ينال هذا الفضل بل متوعد بالخلود في النار. إن إبراهيم كان أمة يعني عظيما قانتا خاشعا لله حنيفا مائلا عن الشرك للتوحيد ولم يكن من المشركين تأكيد، شاكرا لأنعمه بما أنعم الله عز وجل عليه من النعم. وقال عنه أيضا عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهو خليل الرحمن وهو أيضا كليم الرحمن. وعن وقول الله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، كذلك هذه في تحقيق التوحيد الواجب. فلا ينال الجنة من كان مشركا، بل ينالها من كان موحدا محققا للتوحيد الواجب. وأولها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن كان مشركا لم يكن من أهل الخيرات ولا المسابقين لها. نعم. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. نعم، هذا الحديث في بيان تحقيق التوحيد المندوب، فساق المصنف آيتين اثنتين لتحقيق التوحيد الواجب وآية أو حديثا لبيان تحقيق التوحيد المندوب. نعم. وعن حصين، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. نعم، أيكم رأى الكوكب الذي انقض يعني سقط البارحة، فدل على أن السلف من هديهم التفكر في مخلوقات الله. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، والله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلما سقط كوكب التابعون عرفوا ذلك، ولما أصبحوا بدأ يحدث بعضهم بعضا من هو الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة. نعم، فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني حسين بن عبد الرحمن يقول لسعيد بن جبير أنا رأيته، ثم خشي أن يحمد بما لم يفعل فقال أما إني ما كنت في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، يعني لما انقض ما كنت أصلي وإنما لدغت، فدل على أن السلف يخشون أن ينسب لهم من الخير ما لم يفعلوه. وبعض الناس يسعى ويفعل أمورا أو يتكلم لينسب له شيء لم يفعله، وما علم أن الله توعد من عمل ذلك. قال سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا العقوبة، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالذي يحب أن يسند إليه الخير وهو لم يفعله، الله قال ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. نعم. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ نعم. انتقل الآن سعيد بن جبير مع حسين، قال: ما رأيت الكوكب ولكن لدغت. فقام سعيد بن جبير يسأله: لدغت؟ نعم لدغت. ماذا صنعت؟ نعم. قلت: ارتقيت. قلت: ارتقيت يعني قرأت رقية بالقرآن على أثر لدغة العقرب. فدل على أن القرآن شفاء للأمراض المعنوية والحسية، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء الأمراض المعنوية مثل العين، إخراج المس من الجن، إبطال السحر، وما يتبع تلك الآثار من ضيق الصدر ونحو ذلك. وهو أيضا أي القرآن نتخذه شفاء من الأمراض الحسية مثل ألم اليد، لدغ الحية، زكام، حرارة ونحو ذلك. فالقرآن شفاء لكل شيء، وبعض الناس يظن أنه فقد الأمراض المعنوية. ومن رحمة الله عز وجل أن القرآن هو الموصوف من بين الكتب السابقة بأنه شفاء، فلو قرأت التوراة والإنجيل على رجل فيه جن أو مس لا يخرج، ولو قرأت صحيح البخاري من أوله إلى آخره على من فيه جن ما يخرج، ومن فيه عين لا يشفى من العين، فقط للقرآن. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصفه بأنه هدى ورحمة. فمن رحمة الله بنا أن أنزل هذا القرآن مما ننتفع به الشفاء من الأمراض. وهب أنه ليس عندنا قرآن، كيف يشفى من به عين؟ وكيف يشفى من به سحر؟ وكيف يشفى من به مس؟ وهكذا. ولهذا الشخص ينبغي له أو أن وهو يقرأ القرآن أو يتلو ينفث على نفسه، فهو شفاء. نعم. قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ يعني أنت ارتقيت من أثر الحية أو العقرب؟ قال: نعم. كان يقول له: ما هو الدليل؟ سعيد بن جبير يقول حسين بن عبد الرحمن، كلاهما من التابعين، ما هو الدليل على ذلك؟ نعم. قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين حمى. حمى العين هي الحسد، العين المعروفة حسد العين. أو حمى، الحمى هي لدغة الحية أو العقرب. فإذا قيل: كيف يكون القرآن شفاء للسحر وشفاء لبقية الأمراض، والحديث لا رقية إلا من عين أو حمى فقط؟ نقول: لا، المقصود لا رقية أولى وأفضل من الرقية للعين والحمى. يعني أن الرقية بالقرآن للعين هي أفضل شيء، والرقية للدغة الحية والعقرب بالقرآن هي أفضل شيء. مثلا لدغة العقرب الحية يدخل سم مضاد لذلك السم في الجسد، فأيهما أفضل، تقرأ عليه الفاتحة فيشفى أو تدخل في الجسد سم؟ لا شك بالقرآن، ذلك لا رقية إلا من عين أو حميين، أولى وأفضل وأجدر وأحرى وأنفع لمن أصيب بذلك. نعم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: ما فعلته صحيح، وهو أنك ارتقيت، طلبت من يقرأ عليك، تمام، هذا فعل صح، لكن سوف أعطيك فائدة أفضل من هذه، وهي أنك لو لم تطلب من أحد أن يرقيك لكان أحسن. واضح كما سيأتي، إنه قال ارتقيت، يعني طلبت من غيري أن يقرأ علي القرآن، أنا فيني لدغة حية مثلا، اقرأ علي، أنت رجل صالح. فهنا قال ما فعلته مشروع، لكن عندي حديث لو فعلته كان لك أعظم أجرا. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني عرضت علي الأمم عند الترمذي ليلة أسري بي. نعم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرهط إلى عدد العشرة. نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني انظر إلى نبي ينذر ويحذر قومه ومع ذلك ما يتبعه أحد، فدل على أن الداعي لا ييأس من دعوة الآخرين وإن لم يتبعه أحد، لأن الله يقول: ما على الرسول إلا البلاغ، أن تبلغ، والذي يفتح القلوب هو الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول له: إنك لتهدي من أحببت، إن أنت إلا نذير، أنت بلغ، لكن يهتدي من أو لا يهتدي، هذه مقتضيات الربوبية له وحده. فلا ييأس الداعي من الدعوة ولا يتثاقل، ولهذا يجب على الداعي ألا ينظر إلى ثمرة دعوته، لا، وإنما ينظر إلى إخلاص قلبه في الدعوة. اهتدى الناس ما اهتدى لا يكون هذا هو همه، إن اهتدى يفرح، إن لم يهتدي لا يحزن، إن لم يهتدي أحد بدعوته لا يحزن، وليكن مخلصا في دعوته لله داعيا بفعله. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت يعني أنهم أمتي، يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلى 50 عاما، قيل أنه ما آمن به سوى 16، 1000 سنة إلى 50 عام، 16 رجلا فقط، ومع ذلك يعني السنة 100 والسنة 200 و300 و400 و500 و600 و700 وهو يدعو ما يسمى الدعوة، يعني أكثر من 500 سنة وهو يدعو، و600 و700 و800 و950 سنة هو يدعو وما ذلك ما يسمى الدعوة. نعم. وهو يقول: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يغطون وجوههم حتى احتقارا ما يرون نوحا عليه السلام، وأصروا واستكبروا استكبارا: ما نريد دعوتك، حتى قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وكانك صادق فأتينا بما تعدنا إلى من العذاب. مع ذلك ما يسمى الدعوة عليه السلام. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي. سواد عظيم يعني سواد عظيم يعني كثرة كثيرة في الأفق. فقيل لي: هذا موسى وقومه. نعم، لأن أكثر الأمم تابعا لرسلهم هم أمة موسى عليه السلام. وموسى ليس فصيحا في الكلام عليه السلام، لذلك فرعون كان يسخر منه فيقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف ولا يكاد يبين، ما يستطيع أن يفصح. ولذلك قال لربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، كلام قد لا يفقهونه. ومع ذلك أمته أكثر الأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العبرة في الداعي ليس بفصاحة لسانه وإنما بصفاء قلبه. فالذي يدعو الناس القلب للقلب لا اللسان للقلب. فلو قال شخص: أنا ما أعرف أتكلم، نقول: كون عندك التوحيد وتعرف الشرك بين للناس على قدر حالك. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك، يعني أكثر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام تابعا لنبيها، ثم يليه موسى عليه السلام. وكان موسى يسعى أو يتمنى بأن تكون أمته هي أكثر الأمم، لكن فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها من الأمم. نعم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. هذه أمتك وكثيرة، هذه أمتك من ضمن من رأيت من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمراد بأمة محمد من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وفي مسند الإمام أحمد: ومع كل واحد 70,000، يعني هؤلاء 70,000 كل واحد معهم، كل واحد منهم خلفه 70,000، فاضرب 70,000 فاضرب 70,000 في 70,000، وهذا فضل من الله عز وجل عظيم على هذه الأمة. لكن من هؤلاء من صفوة الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال: هم وما ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. نعم، لما تكلم الناس بهذا الحديث نهض النبي صلى الله عليه وسلم، قام ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني من هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعل الذين يدخلون الجنة هم الصحابة فقط. نعم. وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. قالوا ذلك لأن فيه جملة من الصحابة كانوا على الشرك، فلما أتى الإسلام أسلموا، فقالوا يعني يتحسرون في أنفسهم أنهم لو ولدوا على الإسلام، فقالوا: قد تكون هذه منقبة فاتت علينا. ذلك قالوا: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا لسنا منهم. فإذا كان الصحابة يتحسرون على أن بعضا منهم لم يولد على الإسلام، فما الظن بمن ولد على الإسلام ونشأ فيه يجب أن يكون أكثر عملا وأخلص وأصوب، لأن هذه منقبة فاتت بعض الصحابة فلم يولد في الإسلام. وإن كان الصحابة أفضل لا شك ممن بعدهم لفضل الصحبة. نعم. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني وهم يتكلمون: من هؤلاء الذين لهم منقبة عظيمة؟ فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون بذلك، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من صحابته، وعليه فعلى الداعي أو المعلم أن يكون قريبا ممن يدعوه، تكلم بالكلمة ثم نهض المنزلة وما كثى في فترة، ثم يعود إليهم ويجلس معهم ويعلمهم، وبهذا ينتشر الإسلام. نعم. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا. لما سألوه من هؤلاء وهم يخوضون، فدل على أن الصحابة كل منقبة تذكر يتمنون أن هم الذين ينالونها لأن هممهم عالية. فقال هم الذين لا يسترقون ولا هم الذين لا يسترقون. هذا مما رد به سعيد بن جبير على حسين عبد الرحمن، قال أنت قلت لا رقية إلا من عين أو حمى وارتقيت، لكن عندي حديث أفضل منزلة، وهو أنك لو لم ترتقي تطلب من أحد أن يرقيك كان أفضل. قال هم الذين لا يسترقون. عندنا الرقية، هذه الرقية تنقسم إلى قسمين، إما أن تطلب من غيرك أن يرقيك يجوز ولا فيه بأس، والأفضل القسم الثاني ألا تطلب من غيرك أن يرقيك وإنما أنت ترقي نفسك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يرقي نفسه إذا مرض، فقال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد الرقية. ويدخل في هذا عدم التداوي، مثل لو شخص مرض ما يذهب للعلاج، لكن إذا قيل أيهما أفضل للشخص إذا مرض يعالج أم يستخدم الرقية ويصبر، نقول هذا يختلف بحسب اختلاف المصاب. فإن كان المصاب من النوع الذي يتجزع ويتسخط على هذا المرض نقول أفضل في حقك أن تتداوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام. فإذا كان الشخص إيمانه عال وثقته بالله عز وجل قوية وإيمانه راسخ ويدعو الله بالشفاء ويرقي نفسه، نقول هذا الأفضل في حقه ما فعله. نعم. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. نعم، ولا يكتوون يعني يطلبون من أحد أن يكويهم بالنار. نعم، مثل الرقية، بس هناك يطلب رقية وهنا يطلب كية النار. نعم. ولا يتطيرون. نعم، ولا يتطيرون يتشاءمون، لا بزمن ولا بفعل، ويأتي في باب ما جاء في التطير إن شاء الله أوسع من هذا. نعم. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون هذا من عطف العام على الخاص، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب من هم؟ قال هم الذين على ربهم يتوكلون. فصل مثل ماذا؟ لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون. ليس إذا رأوا طائرا يخشون منه شؤما فيمكثون، وإنما هم متوكلون على الله. يعني من توكل على الله عز وجل حق التوكل محققا للتوحيد المندوب موعود بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقام عكاشة بن محصن، هذا من صغار الصحابة، ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هؤلاء 70,000 لن يدخل الجنة بغير حساب. فقال أنت منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة، هنا مسألة، وهي حكم الطلب من الآخرين أن يدعوا لك. عكاشة من شغار الصحابة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، نقول الطلب من الآخر الحي أن يدعو لك يجوز، تمام، كما طلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم. والأفضل منه أن لا يطلب المسلم من غيره أن يدعو له، بل هو يدعو لنفسه، كل شخص يدعو لنفسه. لذلك قال شيخ الإسلام ولم يكن كبار الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كالصديق أن يطلب منه أن يدعو له بشيء، واضح؟ لذلك بعض الناس يقول ادع لي، نقول أفضل أنك ما تطلب من الآخر أن يدعو لك. يعني أيهما أكمل، أن تقول لشخص ادع لي ربك، أو أن تقول يا رب؟ وليس هناك أنصح لنفسك من نفسك سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فالأفضل ألا تطلب من غيرك أن يدعو لك. فإذا قيل قول عمر لا تنسنا يا يخي من دعائك، نقول حديث ضعيف، ذلك ما فيه أي حديث يدل على أن الشخص يطلب من الآخر يدعو له، فالأفضل أن يدعو كل شخص لنفسه، مع عدم تحريم أن تطلب من رجل صالح ونحو ذلك يدعو لك، ليس بحرام، لكن الأفضل ما تطلب من أحد، أن تدعو لنفسك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم الحمد لله وأصحابه أجمعين. يقول ما الدليل على أن إبراهيم كلم الله؟ الله يقول يا إبراهيم أعرض عنها. يقول ما معنى قولي وعمرهن غيري؟ يعني من يعمرها ويسكن فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم.